وأنشأ وأحسن إليه في التنشئة وفي التعليم وفي تعليم أمور الدين. ومعلوم اليتيم هو الذي مات أبوه، لأن الوالد هو الذي يرعى ويقوم بالإنفاق والاحتساب له. فاليتم يكون من جهة الأب، على أن الأب هو الذي يعني يكون مسؤولا على جلب الرزق وغير ذلك. فإذا رعى الإنسان يتيما أخذه وتعاهده تربية وليس إنفاقا فقط، يعني تربية وإنفاقا ويتعاهد شؤونه، فكان في مقام الأب إليه في الرعاية والإحسان، وهذا الذي يسمى كافل اليتيم أو عائلا لليتيم. فهذا كان الباب، يعني تسمية الباب. ثم ذكر الإمام أبو داود من كانت له أنثى، حديث السلام من كانت له أنثى فلم يعدها، أي لم يفعل فيها ما يفعل في الجاهلية، والوقت كان تدفن حية، وكان هذا خشية الفقر أو العار، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا موؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فمن كان عنده بنت لم يهنها ولم يسيء إليها مثل ما كانوا يفعلون في الجاهلية، وكانوا أيضا لا يعطون حقوقها، ولم يؤثر ولده عليها، يعني فاضل بين الذكور على الإناث. والأصل العدل لذلك، كما جاء حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه لما قال لأبيه بشير بن مسلم: أعطيت كل أولادك مثل هذا؟ قال: لا، قال: أذهب إني أذهب إني أشهد على جوري. والله عز وجل قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا لابد من العدل بين الذكور والإناث على حسب ما جاء به الشرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك كان جزاءه أن يدخله الله الجنة، كان جزاءه أن يدخله الله الجنة. مع أن الحديث كما سنبين في إسناده ضعف، لكن لا شك بأن الإحسان والرعاية للبنات وحرص التنشئة وإرادة ذلك فيه فضل عظيم، خاصة بأنه أصلا هذا واجب على كل أحد أن يفعل ذلك، لأنكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب في بيته راع ومسؤول عن رعيته. فالأصل أن الأب ملزم بأن يفعل ذلك، لكنه إن أتقن وأحسن ولم يعني يسيء فكان له أيضا الثواب من الله عز وجل في هذا الأمر. الإسناد قلنا فيه ضعف، والضعف كما سيأتي من ابن حدير وهو مستور، لأن الحديث تراجمه أبو بكر، طبعا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة من ثقات أصحاب، أخرج حديثهما أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي، ولهم المصنف المعروف مصنف ابن أبي شيبة. وهذا عثمان، وأما أخوه أبو بكر وعبد الله بن محمد، عثمان بن أبي شيبة وأبو بكر وعبد الله بن محمد وكنيته أبو بكر، ومن شيوخ الشيخين، يعني من شيوخ بخاري ومسلم أيضا، ومسلم أكثر من الرواية أكثر في الرواية عنه أبو بكر بن أبي شيبة، أكثر شيخ روى عنه مسلم وأبو بكر بن أبي شيبة. أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. أبي مالك الأشجعي وهو سعد بن طالق وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. ابن حدير وهو مستور، أخرج له أبو داود. عن ابن عباس وعبد الله بن عباس بن طلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد السبع المبصرين المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث أيضا الثاني الذي خلفه والذي يليه، بأنه من على ثلاثة بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. هذا أيضا هنا في مسألة على العدد البنات، وجاء في رواية أخرى ثلاثة أخوات، لو كان مسؤولا عن أخوات مات أبوهم وهو كان يعني رعاهم كأخ أكبر له، فهذا له أيضا الجزاء الحسن من الله عز وجل، سواء كان الثلاث بنات أو الثلاث أخوات، فأحسن إليهن وعلهن وأنفق عليهن حتى بلغن مبلغ الزواج وزوجهن، هذا لا شك إحسان، فجزاء عند الله عز وجل الجنة. وتكون في البنات لأنه أبوه، وفي الأخوات لأنه زمات الأب وكان هو أخوهم الأكبر، أو حتى لو لم يكن أخوهم وعالهم بذلك فله عظيم الأجر. الحديث أيضا مسدد بن مسرهد البصري أخرجه البخاري وثقة، خالد بن عبد الله الطحان الواسطي وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، سهيل يعني بن صالح وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة، والبخاري روايته عنه مقرونة. عن سعيد الأعشى وهو سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الزهري وهو مقبول، أخرجه البخاري في الأدب المفرد غير الزهري المعروف هذا أخر، وأبو داود في الترمذي هذا مقبول. عن أيوب بن بشير الأنصاري له رؤيا لما قالوا أخرجه البخاري في الأدب المفرد. عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان وأحد السبعة المعروفين أيضا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه مقبول وهو سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الزهري وهذا مقبول، لكن حقيقة له روايات أخرى الحديث يدل على فضل من راعى ومن أحسن إلى ثلاث بنات أو ثلاث أخوات في روايات أخرى. من الرواية الأخرى التي قالها رواية يوسف بن موسى وقال ثلاث أخوات أو ثلاث بنات أو بنتان أو أختان، وهذا فيه فضل أيضا يعني كأن العدد نزل الأختان أو بنتان فله هذا الأجر أيضا. وموسى يوسف بن موسى صدوق، وجرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي الثقة، سهيل عن سهيل بهذا الإسناد الذي قلناه من قبل. ثم ختاما للباب هذا، أنا وامرأة سفعاء الخدين. طيب قال أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وأما بالوسطى والسبابة، يعني كأنه هي معه يوم القيامة. طب ليش سفعاء الخدين؟ ما ما علاقة سفعاء الخدين بالأمر؟ أحد في المتابع معنا؟ لماذا سفعاء الخدين يا أستاذ أيمن؟ هل يعني سفعاء الخدين دي علة وصف؟ مش هكذا بس امبارح نتكلم في الأصول، يعني لم تكن سفعاء الخدين ليس لها هذا الأجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، طب غير أيمن أنتوا معي ولا مش معي أصلا؟ طبعا لابد يأتي بها النساء حقيقة، أحسنتي، وهو لما يأتي بها النساء فمن سيأتي بها؟ وطبعا هذا فيه إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى أنها هي سفعاء الخدين هذا أحسن، إن هي تأيمت من زوجها فمات عنها زوجها فترك لها البنات، فلم تتزوج من أجل أن ترعاه أو ترعاهن وتحافظ عليهن، فأثرت البقاء بدون زوج مع بناتها للإحسان إليهن وتربيتهن وتنشأتهن. ويا مع ذلك أيضا ذات لها منصب ولها جمال ليس مرغوبا عنها، فيها من الصفات ما يقتضي الرغبة عنها، لكنها هي أثرت البقاء معهن دون أن تتزوج. وهنا مقصود بسفعاء الوجهين السفع المقصود به الكدرة أو شيء يغير لون البشر، وقيل لأنه بسبب أنها لم تتزوج فهي لا تحتاج إلى التجميل وإلى أن تتهيأ لزوج أو غير ذلك، فتركت التزيين طويلا وقتا طويلا فبقيت على هذا الوصف الذي هي فيه، فدلال على أنها زاهدة كانت في مسألة التجميل والتزيين لأن ليست لها زوج، وليس هذا عيب في الخلقة أو شيء في الأصل، لا ويقصد هنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دلالة على أنها ابتعدت بالكلية عن فكرة الزواج أو عن التجميل والتزين، بل انشغلت بأبنائها وتركت ذلك، وأنها يعني انكبت على تربية البنات. وهذا لا يبعد أنها قد تكون مرغوب فيها وجميلة لغير ذلك، سواء من جمال الوجه أو الطباع، لكنها هي أثرت ذلك. فكان هنا يعني إيش كان هنا الأجر لدخلني يسلا وأنا وسفعاء الوجهين، دلالة على أنها يعني من كثرة أيضا ممكن ما تحملت كما ممكن نقول المسؤولية والتعب وغير ذلك في التنشئة، فلم تهتم بحالها كثيرا واهتمت ببناتها. فكان هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وامرأة سفعاء الخدين كحتين يوم القيامة. حقيقة يعني الحديث فيه دلالة حقيقة، يعني نقول وتسلية نقول ومواساة لمن تأيمت ولم تتزوج وانكبت على تربية بناتها، مع أن هذا أقول يعني ليس يعني هو مطلوب شرعا أقول، لكنه لابد أن يكون مدام النبي قد أسنى عن ذلك فهذا خير، لأنها ضحت لمتاعها ومتعتها وزواجها أن تدخل رجل على بناتها وتنشغل به عن بناتها، فأرادت حتى أن تدخل عليهم أحد. ولكن هذا لابد أن يرجع حقيقة لحالها، إن كانت تحتمل ذلك أو تخشى على أولادها من الضياع إذا انشغلت بزوج، وكان الانشغال بالزوج لأنه ليس من أولادي قد يؤثر على التربية وغير ذلك، وكانت تخشى على نفسها من الفتنة ويمكنها أن تصبر على عدم الزواج ولا تقع في المحرمات، فكأنه يعني هذا استثناء. لكن الحديث حقيقة ضعيف، الحديث فيه ضعف، ولذلك هو يعني لو قلنا على التقييد الذي قلناه يمر المعنى فيه، وإلا فكانت لم يكن هذا المعهود فيما علمنا من الصحابيات غير ذلك، بل كانت إذا مات زوجها أو طلقت كانت تتزوج وتكمل حياتها، لأن هذه سنة الله عز وجل جعل المرأة تحتاج إلى زوج كما أن الرجل يحتاج إلى زوجة. ولكنه المعنى أن نقول الحديث حقيقة فيه ضعف، ولكنه يعني حتى ولو قلنا بمعنى إمكانياتي لكن فيه التقييد بما قلنا، يعني ليس هذا الأصل الذي كان عليه الصحابة والصحابيات رضي الله عز وجل. لكن لا شك أن الحديث الأول والحديثة فيها مثلا مع كافل اليتيم ومع عائل اليتيم حقيقة فيها أجر عظيم جدا، حس به المرء على أنه يتعهد اليتامى ويراعيهم سواء كان من عائلته أو من غير بعيد عن ذلك، وليست كفالة اليتيم وأنك تتعهد وتنفق عليه، بعض يدفع نفقة شهرية للجمعية الخيرية وانتهى الأمر، ليس هذا المقصود بكفالة اليتيم. كفالة اليتيم أن تتعهده في تربيته وتنشئته وهو يشب وتعلمه أمور الدين والدنيا، وتكون فعلا مكان الأب له، يعني ليست المسألة مالا فقط، فهذا هو معنى كفالة اليتيم المقصود. طيب ندخل إلى الجار. باب في حق الجوار. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت لا يورثنه. ما زال جبريل يوصيني بالدار حتى قلت لورثنه. هذا أولا الحديث الأول، وفيه طبعا ما زالت مسألة حق الجار. أو حق الجوار، وهذا حق الجوار حقيقة، والجوار باب مهم جدا في مسألة الخلق الأخلاقيات والآداب بين الجيران بعضهم وبعض. فالجار هو المجاور، المجاور لك في السكن، يكون قريبا منك ولاصقا. والجيران يعني يكونون متعددون، يعني كما جاء أن الجار يصل إلى 40 جار يعني من كل اتجاه. وطبعا هنا أصبحت الجيران كثر، لأن في عمائر وبنيات، فبتجد في العمارة ممكن أكثر من جار موجود، وليس بيت واحد فيه الإنسان يعيش كمكان فيكون ملاصق، لا، فأصبح الجيران كثر. والجيران لهم حقوق، والحقوق الجيران متفاوتة حسب القرب، كلما اقترب الجار فكان حقه أقرب. وهنا الحديث هذه معنى ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت ليورثنه، وهذا دلالة على أن جاء الشرع بالحس والاستحباب، كما شوف رواية أخرى أيضا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ورواية عبد الله بن عمرو قال أنه ذبح شاة فقال أهديتم لجار اليهودي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فحتى مع الجار، لأن عندك الجيران أنواع، في جار كافر وهذا لو حق الجيرة فقط، وجار مسلم وهذا لو حق الجيرة وحق الإسلام، وجار مسلم وقريب لك من أقربائك فهذا لو حق الإسلام وحق الجيرة وحق القربة أيضا، ولا شك أن أدناهم حق الجيرة ولو كان كافرا إن لم يكن مسلما، كما ظهر من فعل عبد الله بن عمرو لما قال لما ذبح شاة فقال أهديت من الجار اليهودي، فأخذ بعموم حديث سلم ما زال جبريل وصيني بجار حتى ظننت أنه سيورثه. فإذا وصيني بالجار أي الجار ألف فلان معرف، فكل أنواع الجيران، إذا كان قلت الجار لإما جار له حق الجيرة فقط لو كان كافرا، حق الجيرة والإسلام إن كان مسلما، جار المسلم حق الجيرة والإسلام والقرب إن كان قريبا ومسلما لك وجاره في نفس الوقت. فقال ما زال جبريل يوصيني، إذا نزل الوحي وجبريل يأتي بالوحي، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار أن يتعب، حتى قال سيورثه يعني سيجعل له نصيبا من الإرث أو من الميراث. وهذا دل على كثرة الوصية في حق الجار، أو عظم شأن حق الجار، حتى أنه قد يكون له نصيب في مال الإنسان بعد ذلك إذا مات. إذا وجب على الإنسان أن يحسن إلى جاره، وهذا للأسف كانت هذه الحقوق موجودة قديما، يعني لسنوات قريبة، يعني ممكن نقول في أجيال الآباء والأجداد كان حق الجيران هذا يعني عظيم جدا، وكان دائما الجيران مع بعضهم بعضا يعني يواسون بعض في الأحزان ويفرحون لبعضهم ويفتحون بيوتهم لبعض وغيره. لكنه يعني ما أدري حدث تغير في هذه المسألة، فلم يصبح الجيران لهم هذه التداخل والمعرفة والأمور كما كان من قبل، فتغيرت الأحوال. لكنه ما زال الإسلام جاء والشرع بأن حق الجار عظيم، حتى ولم يكن هناك التداخل في يعني الاجتماعيات، لكنه ما زال له حقوق. أنك لا تؤذيه بصوت، لا تؤذيه بأفعال، لا تؤذيه بأنك تضيق عليه أو تضع عنده مثلا بعض الأمور القمامة والنفايات إلى غير ذلك، أو يكون لك صوت عالي تؤذيه وهو مريض إلى غير ذلك من الأمور، أو يعني كما يحدث الآن في زماننا كثرة المضايقات تكون أحيانا، هذا يفتح لهذا المياه فيغرق له شيئا، أو الثاني يغسل سيارة فيفعل كذا، أو يضع هذه أمام بيته، إلى الأمور التي أصبحت تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. لكنه ما زال الجار له حق عظيم، وأن المرء لابد أن يراعي حق الجار فيحسن إليه، بل يهدي إليه أحيانا هدية، يصل إليه بمعروف وغير ذلك، لأن هذا من أعظم القربات، يعني هذه من أعظم القربات حقوق الجار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. يعني جعل من شروط الإيمان ومن كمال الإيمان أن المرء لا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. يعني إيش يأمن؟ يعني يأمن شروره ومضايقاته، فلا يكون وصل إيمان الكامل حتى يكون الجيران قد أمنوا منه هذه الشرور وهذه المضايقات. وإذا من تمام الإيمان من كمال الإيمان أن المرء يكون له علاقة طيبة بجيرانه، لا يؤذيهم، لا يضيق عليهم، لا يكون يسبب لهم شرورا وغير ذلك، كما جاء في هذا الحديث الذي جبريل جاء يوصي الجار كأوصيه حتى قلت سيورثنه. والحديث الأول فيه مسدد المصرهد أيضا وبيناه وقد ثقة حماد بن زيد بن درهم وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ودائما لما تجد مسدد يروي عن حماد تعلم أن حماد بن زيد، لأن في اثنين حمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، لمن أراد يعني أن يتتبع الرجال. مسدد يروي عن حماد يكون بن زيد، موسى بن إسماعيل لما يروي عن حماد فقط يكون حماد بن سلمة، والاثنين ثقات، لكن هذا له يعني تلاميذ وهذا له تلاميذ. يحيى بن سعيد الأنصاري وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي بكر، وهو محمد بن عمرو بن حزم وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن عبد الرحمن الأنصارية، وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عائشة رضي الله عنها. والحديث الزيالي محمد بن عيسى سفيان بن عن سفيان بن أبي بشير هذا الحديث فيه أنه ذبح فيه عبد الله بن عمرو ذبيحة يعني، فسأل أهديتم لجار اليهودي، فدل ذلك على أن أيضا الجار الكافر حقوق لا يمنع كفره، أن أحيانا ممكن تحسن إليه تعطيه شيء يعني. وحتى هذا لو قلنا هذا في حق الكافر فأيضا الجار الفاسق والعاصي يعني لا يمنع أن تكون لك علاقة طيبة معه أيضا أحيانا، وأنك تتودد إليه أو يعني تعطيه شيئا علّه تكون سبيل الأمر المعروف والنهي عن المنكر له، أو تنصحه وتدعوه إلى الخير، فلا حتى وإن كان على فسق يعني أو معصية فلا تقطع معه بالكلية، لعل الله يجعلك سببا لهدايته. وممكن أن يكون هذا كما يعني إيش بإعطائه شيء بالمعروف معه وبالهدية حتى، لأن له حق الجوار. هذا لو كان كافرا، وأيضا لو كان فاسقا ومسلما فله حق الإسلام والجوار أيضا. محمد بن عيسى الطباع وثقة، سفيان وسفيان بن عيينة ثقة أيضا أخرج أصحاب الكتب الستة. بشير أبي إسماعيل ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد. مجاهد المكي وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمرو، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل بن الصحابي الجليل، وعبد الله بن عمرو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الثالث في هذا الباب، قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال اذهب فاصبر، فأتاه مرتين أو ثلاثة فقال اذهب فاطرح متاعك في الطريق، فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل، فجاء إليه جاره فقال ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. هذا الحديث من الأحاديث التي يعني لها استنباطات عند أهل الأصول، لأن الرجل جاء أولا النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره أنه يزيد، النبي أوصاه بالصبر، مرة والثانية والثالثة. فلما ظل يشكو قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ متاعك وضعه في عرض الطريق. فالناس ذهبوا: ماذا تفعل؟ يعني ماذا تضع متاعك في عرض الطريق؟ فيخبر الناس بما يفعله جار معه، فجعل الناس يلعنون الجار: كيف يفعل ذلك بجاره؟ فالرجل الجار لما لقى الناس كل واحد يمر يسأل فيلعنه بذلك، فجاء له قال في رواية: يرحمكم الله، وارجع لا ترى مني شيئا تكره. بعض أهل العلم قالوا أن هذه من الحيل الشرعية الذي يستدلون بجواز الحيل الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له خذ متاعك وضعه في الطريق، هو الجار ما أمره أن يضع متاعه في الطريق ولا يأمره أن يخرج متاعه في الطريق، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ متاعك واخرج، كأنك ضقت من السكن في بيتك بسبب جارك، فكانت حيلة شرعية بأنك تظهر ما يفعله معك الجار، مع أن الجار ولم يأمرك بخروج متاعك ولا هذا، لكنه بعض العلماء قالوا هذه حيلة شرعية من ما قالوا بجواز الحيل، فبسببها الناس طبعا لما يروا المتاع في الشارع والرجل لا يستطيع أن يسكن في داره، فأدى ذلك أنهم إيش جاءوا ووجدوا على الجار، فالجار ما وجد شيئا، لما وجد الناس وجدوا عليها كذا والمرأة أصبح مفضوحا، فرجع عن ما كان يعمل وتعهد له بأنه لا يزيد. لذلك أقول بأنه هذه بعض من يستدلون بهذا الحديث على أنه من باب الحيل الشرعية التي يجوز للمرء أن يحتال بها شرعا يصل إلى ما هو أعظم من ذلك. الربيع بن نافع أبي التوبة الحلبي والثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة للترمذي أبو توبة، هذا له جملة مشهورة جدا، قال إن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من اشترأ عليه اشترأ على غيره لما رأى الناس تتكلم عن معاوية رضي الله عنه. سليمان بن حيان وأبو خالد الأحمر صدوق يخطئ، أخرج أصحاب الكتب الستة. وأحيانا يأتي بكنيته فقط أبو خالد الأحمر، ما يأتي بسليمان بن حيان، وسليمان بن حيان هو أبو خالد الأحمر، يعني ليس براوي آخر. محمد بن عجلان هو صدوق أخرج الحديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وعجلان لا بأس به وصدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. هو المقصود هنا باللعن أنهم كانوا يسبونه، يعني هو ليس اللعن المقصود به اللعن الطرد من رحمة الله، اللي هو في كلام تبين فيه من اللعن المعين لا يجوز، لكنهم كأنهم يسبونه على ما فعله بجاره، وليس المقصود به اللعن اللي هو الطرد من رحمة الله، كما جاء في حديث سلم: خيار أئمتكم التي تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وهنا المقصود باللعن والسب. ثم ذكر حديث المتوكل عليه عن الزهري عن أبي سلمة: عليه واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. هذه مزاد الحقوق، يبينها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للجار، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وأيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. هذه آداب عظيمة جدا. وقبل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم، ثلاثة خصال إكرام الضيف: عدم إيذاء الجار أن يقل خيرا أو ليصمت. وهذه أداب، أداب، وهو حتى من سبب الكتاب الأدب، وهي أداب يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جعل من كان يؤمن بالله والآخر، يعني كان من كمال الإيمان. وهذا الإيمان الكامل المستحب، هذه درجات الإحسان التي يسعى إليها المرء. لأن الإيمان كما تعلمون أصل الإيمان، ثم الإيمان الواجب، جمل الواجب الكامل، ثم الإيمان المستحب الكامل. ومن أراد أن يصل إلى الإحسان ودرجات الإحسان فلابد أن يتعهد الإيمان الكامل. بس هذا الإيمان المستحب جاء فيه النهي، يعني إذا أصبح وملزم به، لكن هذا من الكمال، يعني هو من كمال الواجب، أقول حتى عشان أضبط، من الإيمان الواجب الكامل. ليش قلنا كامل وعن واجب؟ لأنه جاء فيه نهي، وكل شيء جاء فيه الإيمان يرتبط به أفعال فيها الحس أو النهي هي من الإيمان الواجب، من الإيمان الواجب. يعني من يؤذي الجار فقد فعل خلاف الواجب فيأثم. فلذلك لابد أن ننتبه لهذه المسألة، بأنه في أمور في نهي في بعض الأمور التي جاءت في الإيمان هي من تمام من كمال الإيمان الواجب وليس المستحب. وقد بين بأن إزاء الجار لا يجوز، إزاء الجار لا يجوز. لكننا ذكر ثلاثة أمور، بأن إكرام الضيف وأن لا يؤذي الجار وأن يأكل خيرا أو يصمت. إكرام الضيف طبعا الأصل هذا أن يأتيك الضيف له حقوق، البعض جاء في الشرع أن له حقوق ثلاثة أيام في الضيافة إن كان عندك كمان تضيفه به. وأدلة إكرام الضيف كثيرة، أنك تحسن إليه، تطعمه، يعني تساعده، تعطيه له المأوى حتى ينتهي الضيافة له. وأيضا من كان يؤمن بالله لا يقف فلا يؤذي جاره، يعني لا يصل إلى جارك أذى منك، بل يصل إليه الإحسان والبر. وطبعا قلنا بأن إذاء الجيران موجود للأسف الآن في صور كثيرة، والناس لا تنتبه، ما تنتبه لهذا، بأن عظم مسألة الإحسان للجار. إن إذا كان جبريل عليه السلام وصل عليه السلام به حتى كان سيورثه، وجاء النهي عن إيذاء الجار، بل كما أوصى عليه السلام بالجار الذي كان يؤذى بأن يأخذ متاعه إلى منتصف الطريق. فيجب على المرء أن يسبب أذى للجيران، بل يحسن إليهم ويبر لهم ويبعد عنهم أيضا الشرور والضرر والأذى. ثم قال: ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، يعني إما يتكلم بخير أو يصمت. وما أحوجنا إلى هذا الخلق وهذه الأداب، إما أن تتكلم بالخير أو لتصمت، يعني تسكت إن وجدت أن كلامك لا نفع منه، لا نفع فيه، لا يفيد خيرا وفيه ضرر، أو لا ينفع حتى بخير، فاسكت. فالسكوت خير من الكلام، الكلام قد يسبب مضرة وأذى، فاسكت كما قال عليه السلام: فليكن خيرا أو يصمت. وما أحوجنا لهذا الأدب، كثير من الناس يتكلمون يفسدون أكثر مما يصلحون. اللسان هذا مهلكة، بعض الناس يحبون إذا جلسوا أن لا يسكتوا يتكلمون، يرى بأن يظن أن الكلام يعني في صدر المسجد، أنه لما يتكلم تكون له قدر أو هيبة أو هيبة أو غير ذلك، أحيانا بالكلام لا يكون نافعا بل يضر. فالصحيح بأنك إن لم تجد نفعا في كلامك فالصمت أفضل وأولى لك، أفضل وأولى لك. وهنا قال: من يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذه تكررت كثيرا، الإيمان بالله واليوم الآخر. قالوا: الإيمان بالله هو أصل الإيمان، الإيمان بالله. حتى الإيمان بالملائكة والكتب والرسل تابع للإيمان بالله، لأن الله هو الذي أنزل هؤلاء. والإيمان باليوم الآخر هو ما سيكون. لذلك الجمع بين الإيمان بالله وما باليوم الآخر يعني في تذكير بالجزاء والحساب. لذلك هو يذكرك إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر الذي فيه الجزاء والحساب فانتبه لهذه الأمور. انتبه أنك تفعل كذا أو لا تفعل كذا. كأنك تستعد لهذا اليوم يوم الآخر وتخشى العقوبة. لذلك خصص بالإيمان بالله واليوم الآخر. وجاءت الآيات سورة النساء يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أيضا. وأيضا كما قال جاءت السنة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فتجد دائما كثير يأتي الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر. لأن الإيمان بالله هو الأصل. والإيمان باليوم الآخر تذكير بالجزاء والحساب. والمرء عليه أن يستعد لهذا اليوم ويخشى العقوبة فيه. فجمع بينهما. لذلك وذكرت هذه الأمور الثلاثة في الحديث تذكيرا للإيمان لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق أخرج حديث أبو داود. حدثنا عبد الرزاق الصنعاني اليماني ثقة أخرج الحديث وأصحاب الكتب الستة. معمر بن راشد الأسدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة وفقيه العلم. عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة قد مر ذكره. ثم ختاما لهذا الباب حديث حدثنا مسدد بن مسرهد وسعيد بن منصور أن الحارث بن عبيد حدثهم عن أبي عمران الجوني عن طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارين بأيهما أبدأ؟ قالت بأنهما بابا. قال أبو داود قال شعبة في هذا الحديث طلحة رجل من قريش. سيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عندي جاران إن لي جارين بأيهما أبدأ؟ فقال بأدناهما بابا يعني بأقربهما بابا. يدل ذلك على أن كلما اقترب الجار له الحق الأول يعني يقدم الأقرب في الأدنى في الأدنى ثم الأبعد بعد ذلك. هذا لو كان هناك مفاضلة يعني أنت تريد ترسل طعام لو عندك طعام يكفي الاثنين أرسل الاثنين. لكن لو عندكش غير شيء واحد لابد تقدم أحد على أحد فقدم الأدنى الأقرب لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليش قالوا الأقرب؟ قالوا الأقرب يطلع على البيت أكثر فيرى ما يدخل لك أو ما يخرج منك وممكن قد يشتم رائحة طعام أو قد يرى ذلك فهو يقدم في القرب لذلك يعني قريب من بابك وهو الذي يأتي إليك مسرعا إن احتجت إلى إسعاف أو معونة أو شيء أو من طارئ فتجد أقربه إليك في النصرة وأنت أقرب إليه أيضا في النصرة فكان هو أقرب من بابي في الفضل وفي الإحسان أيضا بخلاف البعيد. مسدد بن مسرهد ثقة وسعيد بن منصور ثقة قد بينهما من قبل الحارث بن عبيد صدوق يخطئ أخرج البخاري تعليقا مسلم عن أبي عمران الجوني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. طلحة بن عبد الله وهو ثقة أخرج له البخاري. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفقيهة الفقهاء السبع أنا أقول أحد المكسرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ومراقبة لا تعد بذلك قد طيب في أسئلة؟ أسأل أنا سؤالا لو ممكن. طب ممكن أنا أسأل سؤال، كيف الجمع بين الإحسان إلى الجار النصراني وبين بغضه لكفره؟ وهذا سؤال كثير يتردد. بل أحيانا كمان نقول كيف، وسيأتي هذا، كيف تجمع بين الإحسان إلى الجار النصراني كما جاء به الشرع وبين بغضه لكفره وبين عدم البدء بالسلام له؟ أخذ نفس معكم قليلا يعني، بس جاوبوني، تشاركوا معي لو سمحتوا. نحسن إليه في الأمور الدنيوية، وإحنا نحسن إليه في الأمور الأخروية، يعني هنقول نحسن إليه في الأمور الدنيوية يعني، وإحنا عندنا إحسان في الأمور الأخروية. تبادل المنافع المباحة معه فقط. في البيع والشراء. هو أصل السؤال أنتم نظرتم فيه، أنا ألقيت عليكم شبهة، أنتم بلعتوها وتكلمتم، وباقي الإخوة ما اشتركوش ليه؟ الموجودين، ولا هم في سبات عميق في النيام؟ أنا أريد الكل يشترك لو سمحت، هو مش سؤال صعب، ممكن إعادة السؤال. قلت لو كثيرا ما يسأل هذا السؤال، كيف الجمع بين الإحسان إلى الجار النصراني؟ أنت تتأخر كثيرا يا أبو داود، بارك عدة دروس لعله خير، أنا أراك في كذا درس الآن بقالك فترة، لعل عندك انشغالات أو حاجة بتدخلي متأخرة ساعات ما تحضري أصلا، مع أنك كنت حريصة من قبل على الانتظار، لعل هذا الأمر ينتهي حتى ما تفقد التواصل الذي كان عندك. قلت كيف الجمع بين الإحسان إلى الجار النصراني؟ النت هذه إشكال. طيب كيف الجمع بين الجار الإحسان إلى الجار النصراني وبين بغضه لكفره؟ مش كثير بيأتي هذا السؤال. نشوف بقى حسين، ينهاكم الله أيها المؤمنون عن الذين ينهاكم الله أيها المؤمنون. طيب بسبب الدين ويخرجكم من دياركم وتقوموا. إن الله يحب الذين يعدلون في أقوالهم وأفعالهم. والله حسيني مش عارف أنت عايز هو كلامك، هو أنا أصلا لو أجبت يبقى خلاص أجبت، لو تكلمت يبقى أجبت. له البر فقط وليس الحب والمواد. طيب ما زلت أقول كيف الجمع بين الإحسان إلى الجار النصراني وبين بغضه لكفره؟ وكلامك يا أبو محمد جيد، يعني أنا هو صحيح نعم، لكن مع الحرص على عدم مواداه النصارى ومخالطتهم مخالطه تنشا عنها فتنه. ماشي، البر والقسط كما امرنا الله في سوره الممتحن. نعم، البر والقسط جميل. لا وعدت المريض والتنام بالمولود والزواج والتعزيه والاوان يوم في عهد. طيب، هو كلامكم جميل، يعني ليس فيه شيء خطا، لكن هو كان المقصود باب الدعوة. المقصود اللي أنا أردته أولا يعني أنك لا تبلع الطعم. يعني إيش لا تبلع الطعم؟ لما يأتيك ويقول لك أنا أقول لك هذا السؤال، فأنت تقول لي أصالة وهل في تعارض؟ فأنت تقول لي الأول هو ليس هناك تعارض حتى تقول لي كيف أجمع. يعني مهم جدا أنك تظهر بأن ليس هناك تعارض، لأن الناس قد تظن بأن في تعارض بين الإحسان إلى الجار النصراني وبين البغض لكفره وبغضه لكفره. فهو لابد تفك له هذا الإشكال أصالة، تقول هو ليس هناك لا تنافي، يعني لا تنافي ولا هناك إشكال بين الإحسان، ومنهم مثلا الإحسان الذي نقول به ويترتب عليه أيضا بأنك لا تبدأ بالسلام مثلا، أنك لا تحبه أو تبغضه لكفره. فإن المقصود هنا إيش؟ إن ما فيش تنافي أصالة. فلما تقول له إيش ليس هناك إشكال وليس هناك تنافي، فالسنة جاءت والشرع جاء ببغضنا لهم لكفرهم، وجاء أيضا بالعد والقسط والبر كما قلتم في التعامل معهم، وهذا ليس فيه إشكال أو فيه أي تعارض في شيء. لا يمنعني أن أنا أبغضه لكفره بأنني أرد السلام له لو سلم، أو بأني أحسن إليه أحيانا من باب الهداية ومن باب الأمر بالمعروف وأن أنا أعطيه شيئا، لأن السنة جاءت أيضا بذلك. فإذا من فعل ذلك لا تعارض، وده أهم شيء. إن هم الإشكال عند بعض الناس والعوام أن يظن أنه إن الاثنين مش نزيم فيهم إشكال، فأنت المطالب أنك تبين أنه لا إشكال بذلك، هذا شيء وهذا شيء آخر. هذا ما قصدته، إن لما يلقى عليك فلا تقر أصالة أن في تعارض أو في إشكال، لا، ده ليس هناك لا تعارض ولا تنافي، وقد بين الشرع لنا كما قلت منذ في سورة الممتحنة وغير ذلك بأنه علينا لهم البر والقسط، ولا يجعلنا ونمنع من المودة لهم والمحبة والموالاة. هذا ما أردت فقط أن أبينه. ألقي عليهم سلام وغير سلام الإسلام. ما تبدأ بالتحية؟ ممكن تقول له كيف حالك وخلاص لو أردت تتكلم في ذلك، لكن ليس التحية وسلام. طيب، نمر على الأبواب التي تأتي سريعا في باب المملوك، لأنه فيه يعني عدة أحاديث ذكرها. باب في حق المملوك. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل عن المغيرة عن أم موسى عن علي عليه السلام قال كان آخر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. أنا سأجمل الأحاديث هذا الباب، يعني نقرأها بكلها ونبين معانيها. وأيضا حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن المعرور ابن سويد قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله، فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. فقال أبو ذر: إني كنت سببت رجلا وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، إنك امرئ فيك جاهلية. فقال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لا يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. وبمثله أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكله وليكسه مما يلبسه، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. حدثنا محمد بن علاء، حدثنا أبو معاوية حا، وحدثنا ابن مسنة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوت، قال: أعلم أبا مسعود. قال ابن المثنى: مرتين، لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حر لوجه الله. قال: أما إنك لو لم تفعل لفعتك النار أو لمستك النار. وفي رواية نحوه قال: كنت أضرب غلاما لي أسود بالصوت، ولم يذكر أمر العتق. وحدثنا محمد بن عمرو الرازي قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مورق، لا عن مو مورق ضم الميم مورق بشدة الراء، نعم، عن مورق عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لاءمكم من مملوككم فأطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تكتسون، ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع ابن مكيث عن رافع ابن مكيث، وكان ممن شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الملكة نماء وسوء الخلق شؤم. وبإسناد الآخر بنفس الحديث. والذي يليه: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن الصرح، وهذا حديث الهمداني وهو أتم. قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أبو هاني الخولاني عن العباس بن زليد الحجري قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم عاد عليه الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا وحكى تحويل الإسناد، وحدثنا مؤمل ابن الفضل الحراني قال: أخبرنا عيسى، حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال: حدثني أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حدا. حدثنا مسدد حدثنا فضيل بن عياض عن حصين عن هلال بن يساف قال كنا نزولا في دار سويد، سويد بن مقرن، سويد بن مقرن. قال كنا نزولا في دار سويد ابن مقرن، وفينا شيخ فيه حدة ومعه جارية فلطم وجهه، فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذلك اليوم. قال عجز عليك إلا حر، إلا حر وجهها، لقد رأيتنا سابع سبعة من ولدي مقرن وما لنا إلا خادم. فلطم أصغرنا وجهها، فلطم أصغرنا وجهها، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها. وفي رواية قال حدثني معاوية بن سويد بن المقرن قال لطمت مولى لنا، فدعاه أبي ودعاني، فقال اقتص منه، فإن معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقوها. قالوا إنه ليس لنا خادم غيرها. قال فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها. حدثنا مسدد أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح تكوان عن زادان قال أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. طيب هذا كل هذه الأحاديث جاءت في باب حق المملوك وتعددت، يعني نسير على المعاني الأحاديث كلها. أولا الحديث الأول كان فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، يعني يوصينا أو يوصي أمته بعد ذلك بالصلاة. الصلاة معلوم أن الصلاة الأرض هي ركن الوكيل في هذا الدين بعد الشهادتين. ثم قال بعدها اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، هنا يقصد بملك اليمين، ملك اليمين من الجواري، من الجواري والعبيد، من الذكور والإناث اللي هم الأرقاء، هذا ملك اليمين. والله صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، كأنه بعد الصلاة وعظم الصلاة والوصية بالصلاة والاهتمام بالصلاة والمحافظة على الصلاة وإقامتها وأدائها كما تجب، كأنه يقول الصلاة الصلاة، يعني التزموا الصلاة، أقيموا الصلاة، حافظوا على الصلوات. ثم قال وملك اليمين اتقوا الله في ملكة أيمانكم. بعد الصلاة يوصي الأمة في ملك يمينا ذكرا كان أو أنثى بأنه يتقي الله فيه، فلا يؤذي ولا يكلفه ما لا يطيق ولا يحرمه الطعام ولا الشراب والكسوة، وأن يترقب في معاملته ويحسن إليه ويعدل له، وأنه يعني لا يظلمه لضعفه وعدم حريته، وأن يؤدي له حقوقه فيطعمهم ويشربه ويكسوه ولا يشق عليه في الخدمة ولا في العمل ولا يبخس حقه. كل هذه بمعنى التقوى في ملك اليمين، قال اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. ثم الحديث الزيالي حديث أبي ذر، هو يحكي أبي ذر أنه كان قد سبب رجلا وكانت أمه أعجمية، وعلى حديث له روايات أخرى بأنه قد سب بلالا رضي الله عنه وقال له ابن السوداء، فجاء بلال اشتكى سلم عايره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر إنك امرئ فيك جاهلية. ومعنى فيك جاهلية هذا لابد أن نفرق بين شيء، الجاهلية الكاملة، الجاهلية التامة، جاهلية الكفار، جاهلية الشرك، هذه انتهت بدخول الإسلام وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الجاهلية الأصل، فليست هناك، لا تسمى جاهلية بعد ذلك. كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك الجاهلية، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك جاهلية بالمعنى المطلق، او الجاهليه التي كانت موجوده من قبل، لمجرد نزول الرساله وبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم ارتفع الجاهليه. لكن يتبقى ان هناك صفات او امور يصح ان نقول ان فيها من امور الجاهليه، لكن لا يصح ان نقول باننا نحن في جاهليه او اننا في زمن الجاهليه او جاهليه القرن العشرين او جاهليه القرن مش عارف كذا. هذا الجاهليه ارتفعت ببعثه الاسلام وبنزول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ان تكون هناك بعض صفات الجاهليه وبعض امور الجاهليه في المرء، هذه نعم قد جاء من الحديث الذي معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك امرئ فيك جاهليه، يعني فيك خصله من خصال الجاهليه وهي التي كانت موجوده في مساله التفرقه بين الحر والعبد والابيض والاسود لغير ذلك، هذه من خصال الجاهليه. فلما عير ابو ذر بالله رضي الله عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، فهو انتبه لذلك ابو ذر، لذلك كان حريص كل الحرص على انه ما يكون له ملك يمين، انه يعني يتعهد ويتعامل معه بتقوى، لانه لما راوه راوا انه عليه حله وعلى على على غلام نفس الحله، فهو قالوا يعني لو انت اخذت الحله وجعلتها لك فبقى عندك ثوب كامل واتيت به باي ثوب اخر، فهو ذكرهم بانه يعني من بعد بان فعل فعلته التي فعلها مع بلال وقد بين لنا انك امركم فيها جاهليه تابعا ذلك، وانه كان يحسن دائما ليش لملك اليمين الذي عنده فيلبسه مما يلبس هو، ذلك قال انهم اخوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله، يعني انك الله عز وجل فضلك عليهم بالحريه وغير ذلك وهو غلام لك، فان كان ملائم لك فتعامل معه برفق ولين لا تظلمه ولا تتعدى عليه، وان لم يعجبك فبيعه فبيعه. وهذا كله كما قلنا بانهم لما راوا بان على الغلام حله او برد كالذي على ابي ذر فارادوا ان يقول له خذها واجعله ازارا ورداء لك واتيه انت باي شيء اخر يكون لك ثوبا كاملا واحد يعني لك، فببين لهم ذلك على ان معامله ملك اليمين لابد ان تكون ايضا فيها من الرفق والرحمه والتقوى، فان يكسوه ممن يكتسي يطعمه مما يطعم وايضا يعني لا يبخسه حق. طبعا هذه يعني وان كنا نقول بان هذا ليس حاليا يعني ملك اليمين غير موجود، لكن حقيقه ممكن يتفرع عن ذلك تعامل الناس مع الخادم او العمال الذي عنده، كرجل عنده شركه وعنده ناس بيعملوا تحت، او امراه في البيت وعندها خادمه معها، او رجل عنده سائق له او عامل بيعمل له حارس في البيت وغير ذلك، يعني هذا ايضا لابد ان يحسن الى هؤلاء. وان كان طبعا الفارق ان هؤلاء كانوا اصلا ملك يمين يعني ليسوا احرار، لكن هؤلاء احرار لكنه هو موظف، لكن احيانا الناس تتعدى على ذلك فتشحف على الخادم والخادمه وعلى البواب والحارس وعلى غير ذلك، يعني يجعله يعمل ساعات كثيره جدا غير الساعات التي متعارف عليه، لانه يعلم انه محتاج مثلا، فتجده ليل نهار هو يطلب فيه. بعض الناس للاسف يتعاملون حتى مع الحراس عندهم في اي وقت في الليل يتصل عليه ياتي بشيء او يطلع له أو صاحبه البيت تطلب النساء اللي في البوار وغير ذلك في اي وقت، فهذا تعدي. وايضا لهم يعني لابد من رحمه وحسن معامله وغير ذلك، كما بالكم هم ليسوا عبيد اصاله لكن هم يعملون، فاحنا بس نفرع عن هذه المساله، لان من كان له ولايه او كان له يعني صاحب عمل على احد او غير ذلك فيتقي الله بمن يعمل عنده ولا يكلفه ما لا يطيق ويعطي حقوقه ويراعي بانه ان كان محتاجا للعمل بانه لا يشحف عليه ولا يظلمه ويشق عليه. هذه كلها تفريعات على هذا الباب الذي فيه كيفيه الاحسان والتقوى مع المملوك. في الروايه الاخرى قال اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يديه فليطعمه مما ياكل وليكسوه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فان كلفه ما يغلبه فليعنه. طب انت الان يعني لو كلفته شيء زياده راعي اسقطت عليه في العمل خفف عنه ثاني يوم، أو أعطيه زيادة أو غير ذلك. المهم أن أنك يراعى ذلك. وأنا أقول هنا في عدم وجود طبعا ملك اليمين حاليا فنحن نفر عليها فيما كان عنده. ثم حديث أبي مسعود الأنصاري لما ضرب غلاما له ضرب غلاما لطمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فسمع من خلفه صوت النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ولا ايش قال الله اقدر عليك منك علي الله ذكره فالتفت فوجده النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم ابا مسعود الله اقدر عليك منه منك عليه الله اقدر عليك منك عليه يعني قدره الله عز وجل اعظم من قدرتك عليه كما انت قادر عليه فالله اقدر عليك منه كما انك فوقه فالله فوقك وهو فوق كل شيء وهو قاهر لكل شيء سبحانه وغالب لكل شيء وهو على كل شيء قدير ذكره بالله عز وجل وانظر هؤلاء كانوا رجال خلص فقط يذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالله فقال يا قال هو حر لوجه الله انتهى الأمر وهذا ما فعله أيضا معاوية بن حكم السلمي لما لطم الجارية التي كانت ترعى الغنم عنده وأراد أن يكفر عن ذلك فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم يختبرها أنها مؤمنة فيعتقها فهؤلاء كان دأبه حقيقة يعني لما يذكروا بالله أو يخطئون يرجعون وهذا خلق مهم جدا حقيقة نفتقده في زمننا كثيرا أن يكون المرء رجع للحق يعود يرجع لما يخطئ يعتذر ويرجع ويقدم لأخيه أو لأخته الاعتذار ويرجع عن ذلك إذا ذكر بالله يتذكر هذه تحتاج حقيقة لتجرد وأن الأمر يكون لله وإلا حالة تأخذنا العزة كما قال بليس وأن المرء يستكبر حالة مع أنه يخطئ لكن يريد أن يدور حول المسألة ولا يرجع وهذا لم يكن دأب الصحابة رضي الله عليه ما كان يهبوه شيء حتى من المال أنه أنظر يعتق العتق ليس بالهين العتق له قيمة وقد يباع تباع الجارية والعبد وكان له قيمة فكونه يلطم على الوجه ثم يعتق هذا دل على أن المال ليس في قلوبهم المال في أيديه وإحنا الآن بس لما بيحلف حلف وبعليه طعام 10 مساكين يقعد يلف الليل نهار على إن هو إزاي ما العشر مساكين ما يطلبش ويعني لو كان عايز يبقى معيش فلوس عشان يصوم وممكن مش عايز يصوم لكن لو كان سيخرج يعني ندور إحنا بقى هنخرج له إيه وما نخرجوش إيه طب مال ولا طعام بس ده في طعام هؤلاء كانوا لما بيفعل منهم الشيء يرجعون إلى الله فيعتقون لله عز يعتقون لله عز وجل ما عندهم من جواري أو من عبيد فنقول هنا حقيقة تذكير النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مجرد أن يتذكر ويرجع كما شوف أبي ذر فقط بموقف حدث معه مع بلال والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك امرئ فيك جاهلية انظر بعد هذا الموقف لزمان ماذا كان يفعل مع ملك يمينه ما نسي الموقف هذا بل قاله لأصحابه لما قالوا له يعني أنت خذ برده واجعله ثوبا لك وأعطيه شيئا آخر فأراد أن يذكرهم بأنه فعل ذلك فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو عاتبه فظل هذه المعاتبة معه بعد ذلك استفاد منها وطبقها وهذا الفرق حقيقة بيننا وبين هؤلاء كان ينزلهم الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقولون الأمر هذا وجوبا ولا استحبابا الأمر النهي هذا تحريما ولا كراهة احنا كل ما يجينا شيء الان بقى كلهم علماء اصول الناس طب بس دي على الوجوب ولا على الاستحباب طب يا شيخ ده نهي كراهة ولا نهي تحريم هو اصل الصحابة ما كانوا يقولون يفعلون ذلك زي جاءهم الامر من رسول الله كان يقول سمعا وطاعا ويفعلون وزي جاءهم النهي كانوا ينتهون هذا لمن اراد ان يصل الى الكمال اما احنا قاعدين نشرح نتكلم في الايمان والاحسان والاسلام أنت لن تصل أبدا للإحسان وأنت تدقق هذا التدقيق وما كان يفعله الصحابة ما كانوا يفرقون أنا لا أتكلم أصوليا في مسألة الإسم وعدم الإسم لكن من أراد العلو والهمة والكمال وأن يصل للدرجات ما كان ينظر في المسألة هو الأمر ده وجوب ولا استحباب ولا نهي كراهة ولا تحريم كانوا ينتمرون وينتهون عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يريدون العلو، يريدون أعلى المنازل. وأما من أراد بقى أن يقول للفرائض بس الواجبات فقط، خلاص أنت الآن في دائرة، حصرت نفسك في دائرة لن تخرج منها، وأنت في خطر لأنك ما زلت في أول دائرة فقد تقع فيها، لأنك لابد أن تبتقي حتى لما تزل فيكون عندك أمور تجبر ما أنت وقعت فيه. فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم له: الله أقدر عليك منك عليه. فقال: يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل لنفعتك النار أو لمستك النار. يعني كأنه لفعتك النار، يعني أذتك وأصابتك، أحاطت بك كما يتلفع بالثوب اللي هو يحيط به الثوب، يحيط به نفسه أي يدير على نفسه، كما قالت أم سلمة أو عائشة رضي الله عنها: متلفعات ببروتهن. عائشة رضي الله عنها في الغلس في كانت، أو أم سلمة يعني، متلفعات ببروتهن لا يعرفن أحد من الغلس، التي النساء التي كانوا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة حدث عائشة. فقال: أو لمسك النار، يعني أصابتك. دلال على إيش؟ أن العتق يكفر هذا الذنب. هو يقصد بأن اللطم هذا فيه سوء أدب، أصل اللطم على الوجه ما يصح، محرم، جاء فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو المملوك، فأنت قد فعلت محرم، فلولا أنك فعلت ذلك العتق لكان ستصيبك النار على ما فعلت، فكان العتق تكفير للذنب. لكن طبعا هذا ليس دلالة على أن الكفارة على الوجوب، ما يظن أحد. قال: أما إنك لو لم تفعل لفعتك النار أو لمسكتك النار، يعني ليست معناه أن من ضرب أو لطم مملوكا له كفارته أن يعتقه، لا، هذا تسد بكفارة، هذا من باب الاستحباب. يعني انظر، هو لطم على الوجه فعل محرما لكنه أعتقه، أعظم شيء أنك تعتق مملوك، يعني أعظم ترضية لهذا العبد أو للجارية أنك تعتقه تجعله حر، أعظم رد له، لأنك أحسنت إليه. أيوة أحسن، نعم أنت أسأت إليه باللطم ولكنك جعلته حرا، فهذا أعلى بكثير لا شك في ذلك. لذلك كان: أو لم تفعل لفعتك النار، يعني لو لم تعتقه ستؤخذ بهذا الذنب الذي فعلته، لكنه ليس أمرا بالعتق، أو ليس أمرا بأن هذا كفارته العتق. ثم أيضا أبي ذر نقل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا أمكم من مملوككم فأطعموه. يعني هنا يقصد الملائمة، يعني أنك رضيت عنه أو ارتضيته لك مملوكا فلابد أنك توفي له حقوقه بأنك تطعمه ومما تأكل وتكسوه مما وكسوه مما تكتسون. وهذه مهم، يعني أنظر، قلت بعض الناس يعني يكون عندهم شغالين في البيوت، فقول الله عليه وسلم يقول: من لأمكم من مملوكين فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون. من يفعل ذلك؟ طبعا احنا مش بنتكلم، احنا بنتكلم على المسألة التانية، مش مملوك، دوت عمال لك بمقابل راتب، انا بس فقط اسقط على ما نستطيع في المعاملة. لكن هنا انك تطعمه مما تأكل، وطبعا انت ليس ملزم بالكسوة مع هؤلاء، لانك لكن لو كانوا معك في بيت ويطعمون معك فاطعمهم من الطعام اللي تاكل منه. بعض الناس يعطينهم بواقي الاكل، هذا لا شك ان فيه نوع من عدم الاحسان. هنا السنه جاءت انك تطعمه مما تاكل، خاصه انه يرى الطعام الذي عندك، وقد يكون هو الذي يشرع في فعله اصلا. فالسنة أنك تطعمه إن كان عندك وبيأكل. لكن لا طبعا مسألة الكسوة هذه لو كانت في حق المملوك، لأنك أنت للسيد ملزم بكسوة المملوك وطعامه. أما لو كان مسألة العمال والموظفين فهذه مسألة أخرى على سبيل الإجارة يعني. لكن أنا أتكلم عن من كان معك في بيت وكذا من باب الإحسان معه، يعني أنك تفعل معه. قال: ولا تعذب خلق الله. والمقصود هنا يعني لا تظلمه، لا تشحف عليه إلى غير ذلك من الأمور. ثم الذي يليه قال: حسن الملكة نماء وسوء الخلق شؤم. حسن الملكة نماء، يعني بمعنى يمن، يعني حسن الملكة يمن بمعنى الإحسان إلى المماليك يمن. هذا حسن الملكة نماء، يعني حسن الملكة يمن، وحسن الملكة يعني الإحسان إلى المماليك، ما تملكه من مملكة أيمانكم. طيب، وسوء الخلق شؤم، يعني يريد أن يقول إيش؟ أن معاملة المملوك معاملة طيبة فيها راحة وتكون يمنا على السيد، والمعاملة وسوء الخلق معه يكون شؤما وضررا عليه. ليش؟ لأنك لما تحسن الإحسان يقابل بإحسان، المعاملة الطيبة تقابل معاملة طيبة، وأما إذا عملت معاملة سيئة ستقابل بالمثل، ستقابل بالمثل. الحديث هذا فيه شخص مجهول، عثمان بن زفر، ولذلك البعض ضعفه، لكن هذا المعنى في الحديث. طبعا أنا تجاوزت حقيقة عن الرواه هنا، ونعتذر عن ذلك الوقت، لكن أنا أردنا أن يعني نشرح جملة الأحاديث. هو هنا قال أيضا: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فصمت ثم قال: عفو عنه في كل يوم 70 مرة. بعد أن سكت 3، كم مرة جاء السؤال كم مرة يعفى عنه ويتكرر منه العفو؟ والنبي سئل أكثر من 3 مرات، ثم آخر ما قال قال 70 مرة. هذا طبعا العدد ليس تحديدا، والدلالة على إيش؟ على أنك ليس هناك حدا، يعني أنك تعفو عنه، يكون العفو من شيم الكبار أو من شيم الإحسان، أهل الإحسان، إنه إذا يخطئ فتعفو عنه. انظر إلى أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أو خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي شيء لما فعله لما لم تفعله، وما قال لي شيء فعلته لما فعلته. وأكثر ما نقل لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنس وكان صغيرا في أمر في حاجة، فتبطأ أنس، أو النبي صلى الله عليه وسلم استبطأ أنس لم يرجع، فخرج فوجد يلعب مع الأطفال، فجاء إليه عند أذنه، أخذه كده بيسير وزن، يعني قال له في معنى الحديث، قلنا قد ذكرناه من قبل، يعني دعمه وأخذه من أذنه، فقال ثم قال: اذهب وإني أنتظرك، أريد فقدي ما أمرتك به. ما فعل في أكثر من ذلك، وهذا يوصف أنس رضي الله عنه ما فعل رسول معه، مش أخذه وبقى وأعطاه له، يعني ضربه هو غير ذلك، لا. وهذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع من يخدمه، قال كما قال أنا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فما قال لي شيء فعلته لما فعلته، وما قال لي شيء لما فعله. ونحن الآن انظر كيف نتعامل مع من يعني يخدموننا أو يتعاملون معنا أو غير ذلك، فتجد فيه نوع من الجفو، وفي نوع من الإساءة إليهم، وفي نوع من الظلم أحيانا لهم، ومن الإساءة كمان بالكلام والألفاظ. وهذا يعني لابد أن يتأدب الناس بأدب السنة وأدب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الخدم وملك اليمين. فهنا لذلك قال صلى الله عليه وسلم 70 مرة، يعني لك أن تعفو عنه، يخطئ سبد سيخطئ، وقال ذلك إن لم تريده كما قال بزر فبعه، أو يعني لا تجعله يعمل عندك، تسريح بإحسان، يعني كما قال بأنه بأنك يعني لكن لا تعذبه يعني ولا تتعدى عليهم. ثم آخر الحديث: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له حد يوم القيامة حدا. هذا الحديث فيه ضعف أيضا في مسألة، أحتاج راجع الحديث هذا. وإذا هو مصحح يبدو ذلك. نعم يبدو أنه وضع معنى الحديث واضح: من قذف مملوكه وبريء مما قال جلد له يوم القيامة حدا، كأنه سيعاقب بتلك العقوبة، لأنه لم يقام عليه الحد في الدنيا قصر، لأنه هو السيد وهو وليه، فلا يقام عليه في الدنيا حد على من قصف مملوكه، فسيعاقب ذلك يوم القيامة. نعم، ليس ضعيف، أرجعنا، وهو الحديث ليس ضعيف. طيب، ثم الحديث الزياري، حديث سويد بن مقرن، وهو يذكر بأنه أيضا كانت لهم قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه كانت لهم خادمة واحدة من سبعة، وأحدهم لطمها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها، فقال ليس لنا إلا هي تخدمنا، فقال تخدموا حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها، يعني حتى يصل لسن هم ما يحتاجون إليها، فإذا وصلوا إلى عدم يحتاج يعتقونها. وقلنا أن هذا من باب يعني لما أخطأوا ولطموها، فكان يعني إعتاقها من باب التكفير عن الذنب. لذلك وختم بحديث سمعته من رسول الله لطم المملوك أو ضربه فكفرته أن يعتقه، هذا طبعا والحديث الأول قلنا نتكلم في السبعة، لأن حديث السبعة الأول واحد هو اللي لطم، ويبدو أن هما السبعة مشتركون فيها، فلما لطم واحد مفترض أن هو له نصيب في السبعة فقط، ومع ذلك اشتركوا واحد اللي لطم واشتركوا في العتق، فيبدو أن هي العتق هنا كان عن طيب خاطر من الباقي، لأن اللطمة كانت من واحد، فلو أراد أن يعتق سيعتق واحد نصيبه فقط، لكن هما سبعة كما ذكر، وفي من نعمان بن مقرن، وكان من قادة الجيوش لأبي بكر رضي الله عنه في قتال الفرس، ويبدو أنه هو الآن أن الباقي ارتضى أن يخرج يعني يعتق نصيبه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أن يأمر، يعني مش لن يستطيع أقول لما أمر بعتق أطبعه بعتق نصيب الفرد، لكنه الباقي نزلوا على ذلك وعتقوا، اعتقوها يعني من نصيبهم أيضا. أما حديث من لطم مملوكا أو ضربه فكفرته أن يعتقه، هذا موقوف على ابن عمر، لأن الحديث ليس فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكا أو لهذا رفعه أو ضربه فكفرته أن يعتقه. هذه نراجع السند في الحديث. مشدد أبو كامل معانا ثقة الفراس بن يحيى خارق وصدوق ربما وهم، وأخر أصحاب الكتب الستة عن صالح بن زكوان السمان، عن زادان صدوق أخرج البخاري في أدب المفرد، وابن عمر مر ذكره. والحق أن هذه كفارته أيضا ليست على الوجوب، أيضا على الاستحباب، لأنه ليس من لطم يجب عليه أن يعتق، لكنه هذا من باب الاستحباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل، لكن ليست هي المسألة يعني وجوبا. طيب، باقي في المملوك أيضا تقريبا حديث في باب آخر، قال من نصح قبل أن ندخل في الاستئذان، ما جاء في المملوك إذا نصح. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجر مرتين، وهذا طبعا هذا للعبد إذا نصح يعني له أجر النصح للسيد، أرشده إلى الخير ونصحه، فهذا إحسان للسيد، وعبد الله عز وجل فهذه العبادة له أجر آخر، يعني قام بما يجب عليه لسيده فيثاب عليه، وقام أيضا بعبادة لله عز وجل فيثاب على الإحسان والقيام، فأصبح له أجران، أجر النصح لسيده وأجر الإحسان والعبادة إلى الله عز وجل. هذا. وأيضا حديث من كبر مملوكا على مولاه. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا زيد بن الحباب عن عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكته فليس منا. وهذا حديث عظيم جدا. من خبب زوجة امرئ أو مملوكته فليس منا. إيش من خبب؟ أصل التخبيب الإفساد. التخبيب بمعنى الإفساد. هذه من الأمور العظيمة جدا التي للأسف تحدث أحيانا في زماننا. تجد من يخبب الزوجة على زوجها ومن يخبب الزوجة على زوجها على زوجته، يعني يفسد الزوجة على زوجها، وهناك من يفسد الزوجة على زوجته. هنا قال: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا، يعني أفسد على المرأة، أفسد المرأة، جعلها تتمرد على الزوج، وأفسد الزوج أيضا جعله لا يتمرد على زوجة لا يرضى. وطبعا هنا جاء من خبب زوجة امرئ أو مملوكه، والإفساد هنا خبب أن يفسد، يعمل معه أعمال يجعله يتمرد. لو المملوك يتمرد على السيد ويجعل السيء المملوك يتعامل مع السيد وعمل سيئة. التخبيب موجود في كل شيء، يعني موجود بين الزوجين. تجد بعض الناس، يعني تجد الأخت تظل التي تدعي أختها فتخببها على زوجها، تفسدها على الزوج. أنت هو ليش ما بيعطيك مالا؟ ليش ما معاك تنزلي تعرف تشتغل؟ ليش ما بيتركي تعملي مش عارف دروس فين أو تروحي في المكان الفلاني أو ما لكيش أيام كذا وكذا؟ ما لكيش مجتمع، وتفضل تخبب عليها على أنها تتمرد على الزوج. والعكس، تجد الرجل ممكن يخبب الرجل على زوجته وأنت راضي لأن البيت ما فيش فيه كذا وكذا، كيف؟ إن هي لا تطبخ لها إلا مش عارف يوم كذا، إن هي لا تفعل معك كذا، وتجد يفسد الرجل على الرجل الزوجة أصالة. وهذا من عمل الشياطين، لأن هو الشيطان أصلا أهم الأعمال عنده في إفساد آدمي أن يخرب البيوت الأزواج. أفضل عمل كما معروف في السنة طبعا المجالسة على العرش، وكل واحد يأتيه الشيطان الأكبر: ماذا فعلت؟ إلى أن يأتي من قد أفسد الزوج على زوجتي فيقول: أنت أنت. يفرقون بين المرء وزوجه. فهذا التخبيب موجود، والبعض الناس لا تمش تخبيب في الزوجة، فقد تخبيب أحيانا في العقل في الاعتقاد وفي الفكر. وكم من النساء وكم من الرجال خبب هذا على هذا، لا تقعد تشتغلها في مخها في العقيدة ولا في الفرق ولا في الجماعات، ثم بعد ذلك تقول ده مبتلع، ده فاسق، زوجك ده ما ينفعش تعيشي معه، حتى المرأة بعد ذلك تكفر وتطلع بره البيت. والعكس بالعكس، وأيضا علموا ناسا كان قاعدوا يخببوا في عقل الرجل، حتى أنه قالوا: المرأة دي أصلا فاسقة، ما ينفعش زوجتك، طلقها واتركها واهجرها، وترك البيت والعيال وكله وقعد في أي حتة تانية، فاهم أنه على الحق وهو لا على الباطل. تخبيب، تخبيب ناسا في الفكر في العقيدة، تخبيب في أمور البيت. شياطين هؤلاء يفعلون ما ليس لهم هدف ولا دور، وتنظر أن كل واحد فيهم يدعي الخير وهو ما يريد إلا أن يفرق، ما يرتاح إن كان رجل ولا امرأة، سواء بقى بتسمي نفسه معلم معلمة أو حد من الناس العاديين بره المجتمع، يعني الالتزام الإسلام، لكنه هو الهدف التخبيب هذا. وهذا قلت من فعل الشياطين، هذا من فعل وموجود على في كل المجتمعات وموجود في كل الطبقات، مسألة التخبيب. بل في ناس في العائلات تكون متقصدة أنهم يخببون المرأة على زوجها والزوج على زوجته، إفساد. وهذا الإفساد محرم كما قال يا سلام: فليس منا. وهذا لابد أن ينتبه إليه، لأن البعض قد يفعله بأنه نية أنه إيش، أنه بيساعد وأنه هو بيريد الخير وأنه هو يريد انتشال المرأة ولا الزوجة مما هي فيه إلى غير ذلك من الأمور التي يعني حق يراد به الباطل. وتجد في النهاية أن المطلوب هو فقط إيش، التفريق بين الزوجين. فمن خبب المرأة على زوجها فليس منا، أو على مملوكه أيضا فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الاستئذان أم نقف؟ باب الاستئذان أم نكتفي؟ الأمر لكم. نكمل طب ناخذ الاستئذان ان استطعنا اقل يعني ومش اقل على اكثر لو اردتم. لما انا اسال يبقى بسالكم حقا، لو انا اردت كنت هاكمل من غير ما اسال، لكن ما دام سالتكم انا اريد ان انا على حسب القدرات يعني. طيب باب في الاستئذان. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن عبيد الله بن بكر عن انس ان رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص، فقال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه بضم العين، نعم من يطعنه بفتح الباء. وايضا حديث ابو هريره حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن سهيل عن حبيب قال حدثنا ابو هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اطلع في دار قوم بغير اذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه. وحدثنا ربيع بن سليمان المؤذن حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن كثير عن وليد عن وليد عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البصر فلا إثم. طيب حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن الأعمش عن طلحة عن هزيل قال جاء رجل قال عثمان سعد بن أبي وقاص قال عثمان سعد بن أبي وقاص فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب فقال قال عثمان مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو هكذا فإنما الاستئذان من النظر. وأيضا الحديث الآخر نحو عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا باب مهم جدا وهو باب الاستئذان. وباب الاستئذان قبل أن يأتي في هذه الأحاديث، طبعا هذه الأحاديث تخص حالات، جاء أيضا الاستئذان في سورة النور في تخصيص الاستئذان خاصة من الملك اليمين والأطفال الذين بلغوا الحلم، ولا لا الملك اليمين والذين بلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم، أنا أسف الملك اليمين والذين بلغوا الحلم يستأذنون 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء بمسألة الاستئذان. طبعا لابد أن نعلم أولا كانت البيوت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يكن لها أبواب ولم يكن لها ستائر، ثم بعد ذلك أصبحت هناك لها ستائر أو أبواب، سواء ستائر أقمشة أو أبواب بعد ذلك. فكانت الحجرات في بادئ الأمر قد تكون في بادئ الأمر لم يكن لها الستر هذا أصلا. ثم حدثت اتخذت الأستار أو الستور والأبواب بعد ذلك. وهنا الحديث الأول يتكلم في أداب الاستئذان، فيذكر حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجل اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا البيت كان فيه حجرات، النبي كان له أكثر من حجرة بعدد الزوجات. فاطلع في حجر من باب النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع من جحر من باب أحد الحجرات، جحر اللي هو الإيش الخرق في الباب، شيء الفتحة في الباب، ثقب في بعض الأبواب، جاء ينظر منه، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص. إيش المشقص؟ اللي هو النصل العريض، النصل العريض اللي يكون في السهم، السهم له نصل في الأكل اللي بيدخل هذا في الجسد أو في الشيء في الإصابة، أن هذا النصل العريض، قال بمشقص أو مشاقص كما قال. فكان ينظر، هو قام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذا المشقص، كانه مقص يعني مصور النصل العريض مما قلنا. فكان ينظر اليه كما قال، يختله يعني يخدعه، كانه يختله بضم اللام ولا هم، يختله يعني كانه يا زلمه ايه بيخادعه، عارف اللي هو كأنه بيترقبه حتى يصطاده، يعني يقترب إليه رويدا رويدا حتى يفاجئه، هو بيخادعه ولا ينظر إليه الثاني إنه يراه، فكأنه بيقترب بدون صوت حتى يستطيع أن يصل إليه. هذا المقصود من يختله أي يخادعه حتى ينظر. فكان أنس يقول فكأني أنظر إلى يسلم يختله، يعني يراوغه أو يخادعه ليأتيه من حيث لا يشعر. ليش؟ قال ليطعنه أو ليطعن لا بضم العين، وجاء الكسر أيضا، ليطعنه أو ليطعنه بضم العين، ليطعنه أيضا. هذه دلالة على إيش؟ دلالة على أنه أولا لا يحل لأحد أن ينظر في ثقب باب الدار، لا يحل، هذا من المحرمات، لأنه ممكن يقع على شيء لا يحل له أن ينظره، يقع على امرأة في الداخل، حتى رجل وكاشف لعوراته أو في يعني غير مستتر إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحين يخادعه ليطعنه في عينه، وهنا جواز رمي عين المطلع. انتبهوا الحديث طبعا فيه في الفقهيات حقيقة يعني كلام عند الفقهاء، لكنه هنا فيه الفائدة الأولى، جواز رمي عين المطلع قالوا بشيء خفيف، فلو رماها بشيء خفيف فقاها فلا ضمان، إن كان ينظر في بيت فيه محرم. وعندنا في الشافعية يجوز رمي الناظر قبل إنذاره، هو الأصح بظاهر الحديث زي معنى. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني يمكن يرميه ولا ينذره، مش يقول له لا تنظر فينظر فيرمي، لا، مجرد أنه قد فعل ذلك ورأه يفعل يتلصص أو ينظر من هذا الثقب من الباب عليه، فله أن يرميه بشيء قالوا خفيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشقص فقيده بمسألة خفيف، ويراه أن يرميه بغير أن ينذره، وإن فعل ذلك وأصاب العين وذهبت العين لدية عليه فهدر. وفي فائدة أصولية مهمة جدا حقيقة، يعني فائدة ممكن يعني تسجلوها، وهي عند بعض الأصوليين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم بفعل شيء أو أراد أن يفعله فلم يفعله فإنه معدود من سنته، ويكون كما قد فعله، وإن كان كلام فيه تفصيل طبعا، ولا أقول ليش الإشكال هنا في التفصيل هذا، لكن نقول الأول إذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل شيء أو أراد أن يفعله فلم يفعله ف فإنه معدود من سنته. هذه لا إشكال فيها. أما أن نقول ويكون كما قد فعله فيه نظر، لكن هم يقولون ذلك، ليش أقول فيها نظر في مثال آخر؟ لكن هو الأمر ليش للنبي أراد أن يفعل وما فعل، لكن أنا صدرنا بين أن النبي كان مع المشقص وكان سيريد أن يخدمه، بس النبي لكن النبي لم يفعل ذلك مع ما أكمل، لكن عدت سنة النبي لم يفعل لكن هم أن يفعل أو أراد أن يفعل أو بدأ أن يفعل بالفعل لكن لم يفعل. وهذا طبعا لا يجعل هذه القاعدة يتعلق بها من يقولون يستدلون من ضمن أدلة تكفير ترك الصلاة. ليش يستدلون بحديث صلى الله عليه وسلم هممت أن بإقامة الصلاة فأذهب إلى أقوام لم يصلوا فأحرق عليهم بيوتهم. فهم يستدلون بهذا الحديث على جواز إيش؟ على حكم ذلك كفر ذلك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيحرق عليهم البيوت مع أن فيها من الزراري أو لولا الزراري والصبيان كما قال هممت أن أقيم الصلاة وأذهب فأحرق عليهم بيوتهم. مع أنه لم يفعل، لأن أصحاب القول الثاني في هذه المسألة يقولون إيش؟ هم النبي قال ولم يفعل فلا حجة. فالبعض يقول لا، هو هم وإن لم يفعل لكنه من السنة، لكن المشكلة عليها وجود هذه ودلالة على الكفير أم لا، لكن هذه مسألة أخرى لما ندخل فيها. لكن أنا أريد لأنه يستدل أهل الأصول بأنه إذا فعل إذا هم أن يفعل بفعل شيء أو أراد أن يفعله فلم يفعله فإنه يعد من السنة مبدئيا. إذا ممكن تقول إن هذا السنة نعم، مع أن النبي لم يفعل لكن أراد أن يفعل، وما يبين شيء يمنعه لأنه لم يستطع أن يصل إليه أو غير ذلك، لكنه أهل الأصول. وطبعا هي منازعة، البعض يقول هم ولم يفعل فلا يعد إلا أن يأتينا دليل بالإقرار على هذا الفعل، لعله لم يفعل لأمر آخر رده شيء من الوحي أنه لم يفعله. لكن أنا أقول إن هذه ضابط، يعني من استدل بذلك استدل بهذا الحديث على أنه يعني لأنه جاءت الأحاديث الأخرى تبين بأن لك أن تفعل ذلك فهو هدر. من اطلع جاء القول في الحديث الزياري من اطلع في دار قوم بغير اثنين فقطعوا عينه فإيش فهو هدر، لأنه جاء القول بإيش بإثبات ما كان سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هدرت عينه يعني أصبحت العين هدر لا قصاص فيها. في رواية عند النسائي من اطلع في بيت طالب بغير إذنه فقطعوا عينه فلا دية ولا قصاص. طبعا هذا الأول يبين بأن حرمة مسألة اطلاع لم يتدس، وهذه طبعا من الأشياء التي لابد أن ينتبه إليها الناس، خاصة بعض الشباب وبعض الناس. طبعا في الزمن اللي احنا فيه تطور المسألة أصبح الناس بيجيبوا ميكروسكوب هذا المكبرات ويقعدوا في أماكن ويقعدوا ينظروا إلى الناس، هذا حرام، هذا محرم طبعا، لأن أصبح الآن المسألة مش سوق بالباب، بقت نوافذ وأماكن والبعض يطلع الأسطح بيارة من الناس إلى غير ذلك من الأمور التي النظر فيها محرم، أن تطلع على عورات البيوت، أن تطلع على عورات البيوت. لذلك هو كل هذا يتبين إيش إن الاستئذان كما سيأتي معنا إنه باب أصلا جاء في الاستئذان، لأن لابد المرء أن يستأذن قبل أن يدخل، والاستئذان سيأتي إنه لابد أن يسلم أولا السلام عليكم أدخل كما سيأتي معنا في كتاب الاستئذان، ثم يؤذن له بالدخول لأنه يدخل مباشرة بدون استئذان فيقع نظره، لأنه قال أنا في الحديث إنما الإذن من النظر صحيح ولا كان إيش الحديث؟ قال في الحديث قريبا إذا دخل البصر فلا إذن وإنما الاستئذان من النظر، سنبين هذا. فهنا لابد إيش إنه قبل أن يدخل حتى لا يقع نظره على شيء ما يصح له أن يطلع عليه، كان يقول في نساء في البيت أو حتى كنا رجال لكنه في عورات أو غير ذلك، بل قد يكون الأمر مشغول المرء ولا يريد أن يستقبل أحد فهو بيستأذن، رد عليه وأذن لا يدخل، لم يرد عليه لينصرف كما سيأتي الآن، لكنه أبي باب الاستئذان اللي بوب له الإمام. لكن بدأ أولا بمن طلع على الأبواب الناس ونظر كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأذن، فكانت العين هدر. إذا لو حدث ذلك واحد أراد أن يفعل ذلك فرماه هذا الشخص بشيء ففقد عينه، لا دية عليه ولا ضمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الثالث قال إذا دخل البصر فلا إذن. النصر نهايته نصل، هو النصل العريض، المشقص النصل العريض، وممكن تراجعها ايوه شوفها، لكن هو مش الان عشان بس الوقت. فقال اذا دخل البصر فلا اذن. سؤالك يا استاذ جيد، هذه الحالات ستاتي مع تفرقه بين الفقهاء، الباب مقفول الباب مفتوح، واصلا لو كان هناك الباب غير مغلق فهل ايضا ماذا يحدث؟ ان شاء الله سنفصل بس نسير قليلا. فقلنا قال اذا دخل البصر فلا اذن، ايش هذا المقصود اذا دخل البصر فلا اذن؟ اصلا ان الانسان عندما يستاذن بيستاذن وهو لا يرى، ما هو بيستاذن ولا يرى وبصره لم يدخل في البيت بدون الاذن، اذا الاذن من اجل البصر، لانه قال في الحديث الذي بعده انما الاستئذان من اجل البصر. يبقى انت بتستاذن لماذا؟ حتى لا يقع البصر على شيء لا يناسب الرؤيه او لا يريد اهل البيت ان تروه. فإذا دخل البصر قال فلا إذن، يعني لا معنى الاستئذان، أنت رأيت خلاص بالفعل فلا فائدة من الاستئذان، يعني كونك تقف عند الباب فتنظر فأنت ليش هتستأذن؟ ما أنت نظرت خلاص. يبقى إذا لو تحققت الرؤية والنظر بدون الاستئذان أصبح لا مانع للاستئذان، إذا هذا لا يجوز. يريد أن يقول إيش؟ إن الحكمة في الاستئذان هي الحكمة حقيقة مركبة أو العلة، جزء منه أنك لا يقع نظرك على ما لا يصح، والأمر الثاني أنك تستأذن لقد لا يكون مناسبا يستقبلك أهل البيت، وهذه ستأتي معنا في أداب الاستئذان والكيفية وغير ذلك، لكن هي مركبة. لكن هنا العلة التي ظاهرة في هذه الحديث أولا بأنه إنما البصر إذا دخل البصر فلا إذن، يبقى الآن لما أنت رأيت خلاص يبقى أصبح وقع أو سقط فائدة الاستئذان. ولذلك قال إنما الاستئذان من البصر. والحديث الذي يليه حديث سعد لما جاء يقف بين لنا هيئة الوقوف عند الإذن. وقف سعد رضي الله عنه أمام البيت أمام الباب، فلو فتح الباب سترى. لذلك كانت سنة الرسول عندما كان يذهب بأبي وأمي كيف يؤصل لنا الأداب، فكان عندما يأتي أحد بدار القوم ويقف يقف على يمين أو على الشمال، لا يقف مستقبل الباب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا عنك أو هكذا، فإنما الاستئذان من النظر، يعني أنت لا تقف يمينا أو شمالا ولا تقف في صدر الباب، لأن لما يفتح الباب سترى ببصرك. فأراد أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إذا أراد أن يستأذن وجاء عند الباب فلا يقف في وجهة الباب، يقف في يمين الباب أو يساره حتى لا يرى ما بداخله، حتى لأن الاستئذان من البصر، فأنت لو وقفت في وجهة الباب سترى. وهذه طبعا موجودة حتى في من الأخلاقيات الموجودة والأداب المعروفة الآن، ما يأتي أحد يعني يطرق الباب فلا يقف في وجه الباب، يقف على الجانب تحت السلم أو فوق أو على جنب، حيث لما يفتح الباب إيش لا يرى ما بداخل الباب، هذه الأداب وأخلاقيات بيانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها كما فعلها مع حتى جاءت في يعني الحديث عبد الله بن بوس كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. هذا لذلك قال إنما الاستئذان من النصر من النظر. طيب أيضا فرع الفقهاء. طب هذا لما أغلق بابه وجاء الرجل ينظر من ثقب الباب أو أراد أن ينظر والباب مغلق فله أن يفقه العين. طب لو فتح الباب يعني كان الباب صاحب الباب كان دار الباب الباب باب الدار مفتوح فقالوا فجاء فرأى من ما في الدار إن باب الدار مفتوح قالوا لم يجز أن يحذفه بشيء. ليش؟ قالوا لأن التفريط من ترك باب الدار مفتوح وهو هنا قد لا يستطيع أن يحمي عليه من النظر. هو جاء وجد الباب مفتوح فوقعت عينه مثلا فإذا لا يحق له أن يقول له ليش قالوا لأنه وإذا قالوا خرج من ذلك الأعمى لوقف على باب الدار وكان مفتوحا قال رئيس النار. طب لو وقف على باب الدار من كان محرما لرسالة فيه يعني إيش؟ يعني الأخ واقف وفيه في الداخل إخواته أخوات له وبنات حتى ممكن تكون مثلا فقالوا الواقف على باب الدار لو كان محرما للنساء ليس لمن في الداخل يرميه إلا إن كان أو كنهن عرايا متجردات في الداخل فيمنعهن وهو يعلم ذلك فلهن أن ينفعن به كذلك ولو كان محرما لأنه لا يصح الإهرام هكذا. لكن لا يشترط أن يكون في الدار نساء حتى يفعل به ذلك لأن حديث السلام لم يذكر فيه إن كان فيه نساء في الداخل أم لا والنبي أراد أن يفعل به ذلك يبقى هو عام سواء كان في الدار نساء أم لا لأنه ممكن يكون الرجل نفسه ليس في موضع صح أن يرى فيه إذا ليست المسألة على النساء فقط. طيب نقف عند كيفية الاستئذان حتى ما نطيل أكثر من ذلك لأن في بعد ذلك كيفية الاستئذان وفي أنواع كثيرة أعتقد أن نكتفي بذلك خلنا ساعتين تقريبا والله أعلم حتى ما نسقل عليكم أكثر. وهذا ودخلت قدرا من الشرفة وجدت الجيران فتحين الشباك وجلس بدون استحياء فالوقت عيني لا ما أنا قلت أجبنا عن ذلك أجبنا وطبعا مسألة المشكلية كبيرة الناس في بعض الناس لا يلتزمون بذلك هم أصلا فتحوها للناس يرونها لكن هو طبعا الأصل أن المرء لو رأى ذلك ألا يتقصد النظر يعني يحرم عليه أن ينظر لا شك يعني إذا وقع نظره ورأى بأن الناس يعني هذه عورات فيحرم عليه أن ينظر لا يقول بأم فتحين الباب فأنا أنظر لا ما هو واقع هذه نظرة محرمة فلا يحق له أن ينظر. لكن طبعا هم لو فتحوا كما قلنا الباب والدار فليس هنا فيه حق أنه يقع عينه أو يعني يصيبوه بشيء لأنهم الفاتحين الباب لكن هو أيضا عليه ألا يستزيد في النظرة ولا سيقع في النظر المحرمة بعد ذلك. طيب نقف عند كيفية الاستئذان هذه إن شاء الله نرجع هذه الأبواب كلها لتكون الأسبوع القادم ونكتفي بهذا القدر اليوم. جزاكم الله خيرا لو في أي أسئلة ممكن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خير إن شاء الله دورة الفقه الميسرة وكتاب الأقضية من كتاب كفاية الأخيار إن شاء الله. أحسن الله عليكم جميعا. في أي أسئلة؟ طيب بوريكتم جميعا. لا، المحاضرة الصباحية أيمن يوم الأحد، يوم الأحد الساعة واحدة إلا ربع، واحدة الوسطية. ويوم الأربعاء الساعة 11 في محاضرة قواعد أصولية، والساعة واحدة في محاضرة بلوغ المرام. يعني صباحا يومان، الأحد وسطية والأربعاء قواعد أصولية مع بلوغ المرام فقط. هذا لو بيكون صباحا إلى الآن. السبت هو اللي فيه اللي هي دورة التنشئة الطالب العلم، هذه الساعة 5 4 ونص 5 بس، هذه يعني لا حضور خاص وليست لها زوم إلا لخارج القاهرة فقط، أما اللي من أهل القاهرة بيحضروا بالمركز، أو النساء فقط اللي بتحضر يعني على الزوم. هذه دورة خاصة بتنشئة الطالب العلم. أنت جدول عندك، أما نزله لكم تاني مع أنت إن شاء الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.